وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وثانيا لو سلم الساقط إنما هو الخطاب فعلا إلى آخر العبارات. بقي تصديق هذه العبارة لأنها شرحت وكتبت بالأمس. وثانيا لو سلمنا وجوب ذي المقدمة وثانيا لو سلم سقوط ذي المقدمة عن الوجوب وثانيا لو سلم سقوط ذي المقدمة عن الوجود من جهة امتناع المقدمة عن الوجود فالساقط إنما هو الخطاب الإنشائي فعلا أي الخطاب عن ذي المقدمة الذي هو التخلص عن الحرام بالبحث والإيجاب لماذا هذا ساقط؟ من جهة امتناع المقدمة لا لزوم اتيانه اتيان ذا المقدمة بواسطة المقدمة عقلا. يقول لزوم الاتيان لذي المقدمة حتى على فرض حرمة المقدمة عليه السلام يبقى هذا اللزوم العقلي على حاله ثابت. فإذا حتى ولو سلمنا أن المقدمة محرمة ومنهي عنها لكن يبقى الحكم العقلي بمن؟ بوجوب اتيان هذه المقدمة للتخلص عن الحرام من باب أقل المحذورين. لا لزوم اتيانه الواجب عقلا خروجا عن عقدة ما تنجز عليه سابقا اي قبل الاضطرار. تنجز الحكم عقل الحكم على ان الغصب بكل شؤونه حرام دخولا بقاء خروجا ضرورة انه لو لم يأتي به لوقع في المحذور الأشد حتى ولو لم يكن مأمورا به لوقع بمن؟ بالمحرم الأشد وهو البقاء في الأرض المخصوبة. فإذا دار الأمر بين البقاء الذي تستمر حرمته وتطول وبين الخروج الذي هو أقل حرمة يقينا في حكم العقل يختار الإنسان إذا وقع بين محذورين قبيحين يختار أقلهما قبحاً. لوقع في المحذور الأشد وهو البقاء في الدار المخصوبة ونقض الغرض الأهم حيث ولا كان من باب نقض الغرض الأهم حيث أنه الآن يعني بعد الوقوع في الاضطرار من بعد ما وقع في الاضطرار بسوء اختياره كما كان عليه من الملاك والمخبوبية بلا حدوث قصور وطرو قصور فيه أصلا هذا الخروج وعلى محبوبيته الذاتية لأن بهذا الخروج نتخلص من قبيح أشد القبيحين. فهو على ما كان عليه ممن؟ من المحبوبية، أي الخروج مراد لأنه تخلص من الحرام، وإنما كان سقوط الخطاب، يا خطاب خطاب، وإنما كان سقوط الخطاب خطاب اخرج، خطاب لا تبقى الأرض المصفوفة. لماذا سقط هذا الخطاب؟ لأجل المانع، يا مانع المانع الفعلي، لما أوقع نفسه في الاضطرار وصار الآن يريد أن يخرج، وهذا الخروج خروج، وهذا الخروج خروج، وهذا الخروج تصرف في الأرض المصفوفة، فالآن المانع موجود، لا يمكن أن يقال له لا تخرج. لكن حتى ولو لم يبقى الخطاب الإنشائي بلا تخرج، الخطاب العقلي بالتخلص من أقل المحذورين كما تقدم بالأمس يكون ساقيا في المقام. والاستينافية وإلزام العقلي به، وإلزام العقلي به، به أي بإتيان المقدمة وهو الخروج، لذلك أي لأقل المحذورين، لذلك أي لأقل المحذورين إرشادا كاف لا حاجة معه إلى بقاء الخطاب الفعلي الإنشائي، فلا نحتاج فعلا إلى خطاب إنشائي فعلي للخروج، يكفينا دوران الأمر بين المحذورين. فإذا ما يقوله الشيخ بنظر الآخون من وجود خطاب فعلي إنشائي مقدمي للتخلص من الحرام، يقول الآخون لا حاجة إلى ذلك، لا حاجة معه، يعني مع الإرشاد إلى التخلص من أقل المحذورين إلى بقاء الخطاب الفعلي الإنشائي بالبعث إليه، بالبعث إلى من؟ إلى هذا الواجب، إلى هذا المقدمة، فلا نحتاج إلى خطاب بأن يقول لنا الآمر اخرج بإنشاء، لا نحتاج، لأن هذا الخروج لأنه بسوء الاختيار شمله الحكم السابق، وهو أنك محرم عليك الغاصب دخولا وخروجا وبقاء. فعلا فتدبر جيدا، فإذا المصنف مصر على أن الخروج ولو كان مقدما للتخلص لأنه سوء الاختيار لا يكون مأمورا به، وإنما من بعد الوقوع في هذه المشكلة والغائلة يقول لك العقل من باب أقل المحذورين تخلص بالخروج، هذا إرشاد. اكتبوا ما يرجع إلى صاحب الفصول ورده، أما قول الفصول، قول الفصول في مسألة الإصرار إلى الخروج بسوء الاختيار، حيث قال رحمه الله إن الخروج مأمور به فعلا وإن جرى عليه حكم المعصية، حكم المعصية، ولكن الآخر فإذا أنت توجه كما تقدم، هذه المسائل كلها تقدمت، صاحب الفصول يقول إن الخروج الآن مأمور به الإنسان، كشيخ الأنصاري يقول الخروج أنت الآن مأمور بأمر فعلي بالخروج، لكن نهي فعلي ليس موجود، يعني لا يقال لك الآن من قبل الشارع لا تخرج، لكن النهي السابق قد شملك قبل الدخول، قبل الدخول كنت قد خوطبت بعدم الدخول وبعدم البقاء وبعدم الخروج، أي خوطبت بمطلق منع التصرفات، اي انك ممنوع مطلقا من كل تصرف غصبي. مثل له ملك الخطاب فعلي ما هو موجود جهل سيدنا هذا يقول الان انت مامور بالخروج لانه مقدم علما للواجب وهو التخلص من الحرام. مثل له زين شيخنا، ففعلا انت مامور بالخروج بعدما اوقعت نفسك فيما في الاختلاط عليه السلام والسلام. لكن هل يعقل ان تنهى بالفعل عن الخروج؟ يقول هذا لا يمكن، فالنهي الفعلي سقط وان كان النهي السابق موجود. فالنهي الفعلي اذا سقط حكم المعصيه وهو العقاب، حكم المعصية وهو العقاب، لأنك أنت بسوء الاختيار دخلت في الأرض يكون باقيا فستعاقب وتجري عليك أحكام النهي، لكن لا يقال لك لا تخرج. واضح مثلا؟ يعني الحكم السابق، الحكم السابق يعني الحكم السابق وهو شنو؟ أنت ممنوع من أي تصرف في الأرض المصوبة دخولا وبقاء وخروجا وشلولا، هذا فعلا لأنك أوقعت نفسك في من؟ في الاضطرار. الآن يقال لك اخرج بعد، ولا يعقل أن يقال لك لا تخرج. الأمر السابق الذي كان باق عليك، إذن أمر فعلي نهي عفوا فعلي عن الخروج مو موجود، لكن لأنك بسوء الاختيار دخلت في الأرض حكم المعصية وهو حكم الحرمة آثار الحرمة باقية للنهي السابق هذا اليوم. لكن الآخر يورد على الأصول بإيرادين، يورد على الأصول بإيرادين فيقول كيف يكون الخروج مأمورا به والحال الأمر المقدم يحتاج إلى أربع أمور في المقام. أولا أن يكون الخروج مقدمة للتخلص من الحرام. أبو توجه الآخر يريد أن يورد على صاحب الفصول، ماذا يقول صاحب الفصول؟ أن الخروج مأمور به بأمر فعلي موجود كالشيخ الأنصاري، كالشيخ الأنصاري. لكن الشيخ الأنصاري يقول حكم المعصية ليس باقي، صاحب الفصول يقول حكم المعصية باقي في المقام، وهذا فارق بينهما. يقول الآخر لا يكون الخروج مقدمة مأمورا بها واجبة إلا بتحقق شروط أربعة لهذا الخروج. المقدمة الأولى أن يكون الخروج مقدمة لواجب، هذا مفرز في المقام وليس مفرز، هذا مفرز. فإذا الشرط الأول لصيرورة الخروج مقدمة واجبة أن يكون الخروج مقدمة لواجب أهم وهو التخلص من الحرام. فيقول الآخر هذا متحقق في المقام ولا نزاع لنا في هذه المقدمة مع صاحب الفصول. واضح العبارة؟ ثانيا أن يكون الخروج مقدمة منحصرة لا عجلة لها، لا عجل لها. الشرط الثاني، الشرط الأول فواضح أن يكون الخروج مقدمة لواجب. الشيء الثاني أن يكون الخروج والتصرف في الأرض المغصوبة لا بدل له، يعني لا يتمكن بواسطة سلم أو طائرة أو وسيلة أخرى أو شراء أو أخذ إجازة من المال أن يخرج خروجا صحيحا مباحا، فإذا أوقع نفسه في الأرض المغصوبة ولا مخلص له إلا من تصرف غصبي للخروج من الأرض المغصوبة. هذا الشرط الثاني حاصل أو ليس بحاصل؟ أيضا حاصل. فإذا الشرط الأول محل اتفاق بين الأخون وصاحب الحصول، الشرط الثاني أيضا محل اتفاق بين الأخون وصاحب الحصول. الشرط الثاني وأن يكون الواجب وهو التخلص أهم من المقدمة وهي الخروج، وهي الخروج. أرجو التوجه للشرط الثالث. يقول الآخون الشرط الثالث لصيرورة الخروج مقدمة واجبة أن يكون الخروج لواجب أهم منه. الخروج تصرف غصبي أم لا؟ تصرف غصبي. إذا كان التصرف الغصبي لواجب ليس بذي أهمية لا يجب هذا الخروج. مثلا لو كان الوجوب وهو التخلص من الحرام أمرا عاديا ليس بأمر مهم، وكان التصرف من الأمور الشديدة في حرمتها، لما أمكن أن يكون الخروج واجبا. واحد المثال. فإذا الشرط الثالث أن يكون الخروج الذي هو التصرف في أرض الغير مهم، والتخلص من الحرام أهم، حتى يكون الخروج مقدمة لذلك الأهم. وإذا كان مقدمة لذلك الأهم يتمكن أن يحصل على رداء الوجوب والأمر. واقع العبارة. هذه الشروط الثلاثة أيضا كلها محل اتفاق بين الأخن وبين صاحب الفصول. فإذا في هذه الأمور الثلاثة لا نزاع. أين النزاع؟ في الأمر الرابع، يعني الأمر الرابع لصيرورة الخروج مأمورا به ليس حاصلا في المقام. ولما كان الآن نكتب الأمر الرابع، ولما كان الأمر الرابع لم يحصل لم تتم المقدمات والشروط للخروج لكي يكون مأمورا به فقط لا منهيا عنه ولا فيه حكم المعصية. واقع العبارة. الرابع أن يكون الاضطرار إلى الخروج ليس بسوء الاختيار. الشرط الرابع شنو؟ أن يكون الخروج ليس بسوء الاختيار. والحال أن الخروج في مقامنا هذا بسوء الاختيار، ولما كان بسوء الاختيار فلم تتم الشروط الأربعة لصيرورة الخروج مقدمة واجبة لا محرمة ولا فيها حكم المعصية. واضح المثل. فإذا الشرط الرابع بل لا على الثلاثة الكلام متين، لكن لما جاء الشرط الرابع وقلنا بناء على كلام المصنف وقلنا على أن المقدمية تحتاج إلى أربع شروط لكي تصبح واجبة لا منهيا عنها ولا فيها حكم المعصية، الشروط الثلاثة حاصلة لجعل الخروج مقدمة واجبة، لكن الشرط الرابع ليس حاصل. وإذا لم يكن حاصل فإذا كيف تقول أيها الشيخ الأنصاري، أو كيف تقول يا صاحب الفصول بأن الخروج من الأمور المأمور بها؟ واضح. فإذا لعدم تحقق الشرط الرابع فإذا لعدم تحقق الشرط الرابع يبقى الخروج على ما هو عليه من الحكم يبقى الخروج على ما هو عليه من الحكم. واقع العبارة لا بعث مأمور به ما بناء على نظر المصنف ما كان مأمور به، مصار بسوء الاختيار لولا، ولما صار بسوء الاختيار حصل على القف لو ما حصل على القف. فإذا الشرائط المقدمية لصيغورة الخروج مأمورا به لم تتم، لأنه يحتاج إلى أربع شروط. ولما فقد الشرط الأخير سقط كونه مأمورا به، وإذا سقط كونه مأمورا به صار قبيحا، صار حراما للنهي السابق، وصار قبيحا لأنه تصرف غصبي بسوء الاختيار، وتم في حقه هذه الأمور. واضح؟ لا، الأربعة التي كتبتموها شيخنا الآن، التي كتب أن يكون الخروج مقدمة، وأن يكون مقدمة منحصرة، وأن يكون مقدمة، وأن يكون مقدمة لواجب أهم، وأن لا يكون بسوء الاختيار. وهي الأربعة الأخير لم يتحقق. اكتبوا الإيراد الثاني على صاحب الفصول، الإيراد الثاني على صاحب الفصول. يقول المصنف إنك تقول، والخطاب مع صاحب الفصول، إنك تقول إن الخروج مأمور به فهو واجب، ثم تقول إن الخروج منهي عنه بالنفي السابق، ولذا جرى في حق الخروج حكم المعصية فهو حرام. سيقول الآخر ردا على الفصول يلزم أن يكون الخروج واجبا محرما، واجبا محرما، والفعل الواحد بعنوان واحد لا بعنوانين لا يمكن أن يجتمع فيه حكمان متضادان حتى على القول في الجواز. أرجو التوجه للإشكال الثاني على صاحب الفصول. يقول المصنف أنت يا صاحب الفصول تقول على أن الخروج لأنه مقدم للواجب وهو التخلص من الحرام فهو واجب، ومن ناحية أخرى تقول إن الخروج للنهي السابق محرم ومنهي عنه، ولذا جرى في حقه حكم المعصية. فإذا الخروج صار مأمورا به فهو واجب، وصار منهيا عنه فهو محرم. وإذا قلنا بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي في مثل الصلاة في الدار المصوبة فهناك لتعدد العناوين. قالوا الواحد إذا تحيث بحيثيات وعناوين متعددة يمكن أن يكون من حيثية هو واجب، فالكون في الدار المصوبة تلك الحركة من حيث كونها صلاة واجبة، ومن حيث كونها غصبا تكون محرمة. هناك في الواحد ذي العنوانين، هنا الخروج ليس له إلا عنوان واحد وهو الحركات الخروجية، والحركات الخروجية لا يمكن أن تكون مأمورا بها ومنهيا عنها، لأن الواحد بعنوان واحد لا يعقل أن يكون مجمعا لحكمين مختلفين. إن كان الواحد بعنوانين محلا لحكمين متضادين، لكن الواحد بعنوان واحد حتى عند القائلين بجواز اجتماع الأمر والنهي لا يقولون بجواز توجه حكمين عليه. واضح؟ الآن يجي نوصل له. لعل قائلا يقول إن الخروج من الدار المصوبة كالصلاة في الدار المصوبة من حيثية هو واجب ومن حيثية هو حرام، يأتي هذا الكلام ويرده المصنف أيضا ويجيب صاحب الفصول بأن الحكمين ها هنا، ويجيب صاحب الفصول بأن الحكمين ها هنا ليس في زمان واحد، فإن الخروج قبل الدخول كان محرما، ولكن بعد الدخول لصيرورة الدخول مقدمة للتخلص من الحرام أصبح واجبا. كأن هذه الشبهة قد بلغت صاحب الفصول. وشلولة أنه كيف تقول بكون الخروج واجبا محرما وهو شيء واحد، والشيء الواحد لا يكون واجبا محرما؟ فأجاب صاحب الفصول قائلا نعم، لو كان كل من الحكمين في زمان واحد لكان الإشكال في محله، لكن الحكم بالنهي عن التصرف في الأرض المصوبة كان سابقا، والأمر بالخروج بعد الدخول في الأرض، فالأمر والوجوب والبعث متأخر والنهي سابق. وإذا اختلفا يقول صاحب الفصول لاختلاف زماني الحكمين، الحكم الأول وهو النهي كان سابقا قبل الدخول، فالحرمة كانت سابقة قبل الدخول، والوجوب لصيرورة الخروج مقدمة للتخلص من الحرام فهو أمر بالشيء من الأمور اللاحقة، والحكم اللاحق لا يجتمع مع النهي السابق، فهما في زمانين مختلفين، ونحن نحتاج في التضاد إلى وحدة زمانية مكانية موضوعية محمولية إلى آخر ما يقال. فإذن التناقض والتضاد لا يحصل إلا بشروط معينة مرسلولة وقد فرأتموها في المنطق. فيرده الآخر بأن اختلافه زمن الحكمين قبل الدخول وبعد الدخول، قبل الدخول وبعد الدخول، بعد كون الفعل، بعد كون الفعل وهو الخروج، وهو الخروج واحدا، فإن هذا الخروج يكون بالفعل محرما للنفي السابق وهو الآن واجب للأمر المقدم، للأمر المقدم، في رد الآخر. يقول الآخر كلامك متين أن النهي كان قبل الدخول والآمر صار بعد الدخول، هذا لا ننكره، يعني أن زمن الحكمين اختلف، زمان الحكم التحريمي سابق وزمان الحكم الوجوبي لاحق، هذا لا نتردد فيه، لكن تعدد الحكمين أريد منهما وحدة موضوع واحد وهو الفروض، وتعدد زمن الإنشاء لا يؤثر في بعد كون الشيء متوحد في وجوده الخارجي. واحد مثلا أقول لك من باب التقريب الذهني، مثلا أقول لك في يوم الجمعة إذا جاء يوم الأحد، إذا جاء يوم الأحد لا تدخل البستان، إذن نهيتك عن الدخول في البستان في يوم الجمعة، ثم في يوم السبت أمرتك بالدخول في البستان، فالنهي كان في يوم الجمعة والأمر كان في يوم السبت، لكن لأنهما تعلقا بفعل في يوم الأحد فتوحدا في فعل واحد. اختلاف الإنشائين واختلاف زمانيهما لا أثر له بعد كونهما تعلقا بفعل واحد في زمان واحد، النهي وإن كان سابقا والأمر لاحق لكنهما كانا على الفعل الخروجي لزيد، فالفعل الخروجي لزيد تعلق به النهي وتعلق به الأمر، والشيء الواحد بعنوان واحد لا يمكن أن يكون متعلقا بأمر ونهي معا. واضح المثل؟ اكتبوا نعم. نعم لو كان زمن الفعل مختلفا لما كان من الثبات كقولك يجب الخروج يوم الجمعة ويحرم يوم السبت، فإنه وإن اتحد زمن الحكم والإنشاء ولكن لوقوع الفعل في زمانين لا يكون المقام من التضاد. يقول المصنف اختلاف زمن الإنشاء للأحكام بعد تعلقها بموضوع واحد في زمان واحد لا يقع التضاد، هذا متقدم له. لكن لو اتحد زمن الإنشاء، لكن لو اتحد زمن الإنشاء بأن قال لك الآن الآمر بإنشاء واحد بخطاب تحريمي وخطاب وجوبي في حين أن الفعل متعدد في الخارج لا يكون من التضاد. فلو قال لك القائد لا تدخل الأرض الفلانية يوم الجمعة وادخلها يوم السبت، هذا ليس من التضاد، لأن الفعل والترك كان في محلين مختلفين في زمانين مختلفين، وإن كان الإنشاء الآن في زمن واحد. فلا تدخل الأرض يوم الجمعة وادخلها يوم السبت، الإنشاء في زمن واحد، لكن لكون الفعل كان في يوم الجمعة وفي يوم السبت لا يكون من باب التضاد. واضح المسألة؟ نقرأ إلى هنا حتى نرى إلى بس، ثم إذا وصلنا إلى مكان آخر نكتب بقية الأمور. وقد ظهرت مما حققناه من أن المصرح، مما حققناه ما هو الذي حققناه؟ من أن المصرح، من أن المصرح إليه بسوء الاختيار يكون باقيا على الحرمة، وأن الأمر بالخروج، وأن الأمر بالخروج يكون بحكم العقل إرشادا لأقل المحذورين، إرشادا لأقل المحذورين. ما حققنا لو ما حققنا هذا الذي حقق أرجو توجه، يعني فعليا ما عندك، يعني الآن ما يقدر يقول لك في شيخنا، يعني الآن ما يقدر يقول لك لا تخرج، الآن سابق فعلية سابقة، لكن النهي بما هو سابق موجود، لا تدخل الأرض دخولا خروجا بقاء، هذا باء، هذا كله متحقق. لكن الآن من بعد ما وقع بسوء الاختيار في الأرض المقصوبة ما يقدر يقول لك لا تخرج. واضح المسألة؟ يعني للمانع المولى سابق، لكن ملاك الحرمة وشؤون الحرمة وآثار الحرمة من العذاب والعقاب كلها مترتبة. وقد ظهر مما حققنا، هيا وقد ظهر يريد أن يرد صاحب الفصول، يريد أن يرد صاحب الفصول. وقد ظهر مما حققنا، ماذا ظهر؟ فساد القول بكونه أي الخروج، بكونه أي الخروج مأمورا به. أرجو القول بكون الخروج مأمورا به يرجع للشيخ الأنصاري ويرجع لصاحب الفصول موتيلولا، لكن الفارق بين صاحب الفصول والشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري يقول مأمور به فقط، صاحب الفصول يقول مأمور به لكن حكم المعصية باقي في المقام للنهي السابق. فساد القول بكونه أي الخروج مأمورا به مع حكم، مع إجرائي حكم المعصية عليه أي على الخروج. لماذا، لماذا يجري في حق الخروج حكم المعصية مو فعلا لا تخرج، حكم المعصية يجري؟ قال نظرا إلى النفي السابق قبل الاضطرار، نظرا إلى النفي السابق قبل الاضطرار، قبل الاضطرار كنت منهيا عن كل تصرف غصبي مع ما فيه، مع ما فيه من لزومي. هذا الرد الأول على صاحب الفصول، يقول عرفت فساد هذا الكلام على أن على أن الخروج لا يكون مأمورا به أبدا مع ما فيه من لزوم اتفاق فعل واحد، مع ما فيه يعني مع ما في هذا القول لصاحب الفصول، وهو أن الخروج مأمور به مع بقاء النهي السابق ماذا يلزم مع ما فيه من لزوم اتفاق فعل واحد وهو الخروج بعنوان واحد لا بعنوانين، بعنوان واحد لا بعنوانين، بالوجوب للأمر الفعلي مثل له والحرمة للنهي السابق، فصار الخروج أشكال المصنف، فصار الخروج مأمورا به ومنهيا عنه. واضح؟ حتى صاحب الفصول أرجع توجه، هل يقول بنهي فعلي أو لا يقول بنهي فعلي؟ وقد يتكلم بملاك النهي، هو المصنف كأنه فرض المثل من باب أمر فعلي بالخروج ومن باب نهي فعلي بالخروج ولو للنهي السابق، فأورد على صاحب الفصول هذا الرجل. ولا ترتفع غائلته غائلة من؟ غائلة اتفاق فعل واحد، غائلة اتفاق فعل واحد بعنوان واحد بحكمين متضادين. ولا ترتفع غائلته، بس غائلة هذا الإشكال بمن؟ باختلاف زمان التحريم الذي هو قبل الدخول. يقول لعل صاحب الفصول يتخلص بهذا التخلص، أن زمن التحريم قبل الدخول وزمن الوجوب بعد الدخول، والاختلاف الزمان لا يكون من باب التضاد. واضح المثل؟ يقول ولا ترتفع غائلته باختلاف زمان التحريم الذي هو قبل الدخول وزمان الإيجاب الذي هو بعد الدخول. أبي توجه قبل الدخول، أبي توجه ولا ترتفع غائلته باختلاف زمان التحريم قبل الدخول والإيجاب وبعده، يعني بعد الدخول، من باب اللف والنشر المرتب. واضح؟ من باب اللف والنشر المرتب. فقبل الدخول يرجع إلى من؟ باختلاف زمان التحريم قبل الدخول والإيجاب وبعده، يعني وبعد الدخول، فلف ونشر مرتب. هذا الكلام لمن شيخنا الذي لا يرفع الغائلة وتبقى المشكلة وهي مشكلة التضاد باقية كما في الفصول. واضح مثلا؟ مع لماذا لا ترتفع شيخنا؟ قال مع اتحاد زمان الفعل وهو الخروج، بعد كون الخروج زمانه واحد اختلاف زمن الحكمين لا أثر له، لأن الحكمين قد توجها على فعل واحد بوجه واحد. مع اتحاد زمان الفعل وهو الخروج المتعلق لهما أو المتعلق لهما، أي للأمر والنهي أو للإيجاب والتحريم. واضح المثل؟ وإنما المفيد في رفع هذه الغائلة ما هو المفيد؟ اختلاف زمانه أي الفعل. بل لو كان الفعل يتعدد، فعل خروجي يوم الجمعة وفعل خروجي وعدم الخروج يوم السبت لكان كلام متين، لكن الخروج الأمر بالخروج والنهي عن الخروج في زمان واحد. بل وإنما المفيد اختلاف زمانه أي الفعل، كان يكون الفعل واجبا في زمان ومحرما في زمان آخر كيوم الجمعة والسبت مثلا أو السبت والأحد. ولو مع اتحاد زمانهما، يعني زمان الأمر والنهي، يعني اتحاد الزمان للحكمين لا أثر له. ومثلا يعني لو أنشئ كل من الحكم الوجوبي والحكم التحريمي في زمان واحد لا أثر له إذا تعلق بفعلين مختلفين. واضح العبارة؟ ولو مع اتحاد زمانهما أي الأمر والنهي، أي زمان الحكمين، بأن ينشأ في زمان واحد، فإن إنشاءهما في زمان واحد لا يضر إذا تعلق بفعلين مختلفين. وهذا أوضح من أن يخفى. واضح؟ يقول المدار على الفعل الخارجي، تعدد زمن الإنشاء واتحاده لا أثر له بعد كون الفعل في الخارج شيئا واحدا. كيف يقبل أن يكون اختلاف زمان الحكمين كيف يعني هم كيف يعني كيف يعقل أن يكون اختلاف زمن الحكمين مع اتحاد الفعل وهو الخروج الواحد رافعا لهذه الغائلة رافعا لهذه الغائلة شيخنا لماذا لا يعقل هذا؟ قال ولا أجدر ولازمه أي ولازم اتفاق فعل واحد ولازمه أي ولازم اتفاق فعل واحد كالخروج بعنوان واحد بحكمين مختلفين وقوع الخروج بعد الدخول عصيانا للنهي السابق. ليش عصيان؟ لماذا عصيان؟ للنهي السابق. عصيانا لماذا؟ يعني للنهي السابق. وإطاعة يعني ويكون الخروج إطاعة للأمر اللاحق فعلا. الأمر اللاحق الأمر اللاحق فعلا مو فعلي فعلا مبغوضا ومحبوبا كذلك أي فعلا كذلك أي بالفعل بعنوان واحد. وهذا وهذا يعني وكون فعل واحد بعنوان واحد حراما واجبا مما لا يرضى به القائل بالجواز. لأن القائل بالجواز وين يقول بالجواز؟ في الفعل الواحد الذي يكون بعنوانين لا في الفعل الواحد الذي يكون بعنوان واحد. ويدعي المصنف أن مقامنا من الفعل الواحد بعنوان واحد وهذا مما لا يرضى به القائل بالجواز فضلا عن القائل بالامتناع كالمصنف وامثاله كما لا يجزي جواز اجتماع الأمر والنهي يعني الذي يقول بجواز اجتماع الأمر والنهي يقوله في الفعل الواحد ذي الوجهين لا في الفعل الواحد ذي الوجه الواحد الذي نحن فيه كما يراه المصنف. بلي اكتبوا والجواب الثاني للفصول والجواب الثاني للفصول أن الخروج وإن كان مأمورا به ومنهيا عنه ولكن النهي مطلق يعم جميع الحالات قبل الدخول وبعد الدخول وأما الأمر بالخروج فهو مشروط في الدخول أي إن دخلت فاخرج أي إن دخلت فاخرج أبي توجه. الجواب الثاني الذي يريد أن يتخلص به صاحب الفصول يقول أنه كان مطلقا وشنو له أنت منهي عن التصرفات الغصبية أنت منهي عن الدخول ومنهي عن البقاء ومنهي عن الخروج أي منهي عن كل تصرف غصبي هذا مطلق. والأمر بالخروج لا مقيد بالدخول يعني إذا دخلت فخرج فذاك مطلق وهذا مقيد ومشروط فأحدهما واجب مشروط والثاني محرم مطلق ولا تضاد بينهما واحد مثلا فيرده الأخ بأن الحرام وهو النهي يعم جميع الحالات بما فيها الخروج بعد الدخول، لأن النهي المطلق يعم الأمر المشروع، فإذا بعد الدخول يصبح الخروج محرما للنهي المطلق السابق، للنهي المطلق السابق. وواجبا للأمر اللاحق المشروط، للأمر اللاحق المشروط. أرجوك للرد. يقول الآخر: كيف لا يقع التضاد هاهنا بين مطلقنا ومشروطنا؟ لأن المطلق وهو النهي شمل جميع الحالات، وإذا كان شاملا لجميع الحالات أي شمل وحرم كل تصرف في الأرض المخطوبة دخولا بقاء خروجا، هذا مع الأمر بالخروج لا يجتمعان. هذا يعني بعد كون النهي عم جميع الأفراد وجميع الحالات وجميع الأزمنة، ما أبقى مجال لفرد من الأفراد ليكيفون ذلك الفرد من الطبيعة مأمورا به. جميع أفراد الطبيعة أصبحت من المحرمات، وإذا أصبحت من المحرمات للنهي السابق لم يبقى فرد حتى تقول أقيد ذلك المطلق، لأن إطلاقك ها هنا كان ساري في جميع الأفراد، أي حرم جميع الأفراد التصرفية، فلم يبقي لك فردا من الأفراد حتى تقول كان هناك مطلق يمكن أن يقيد، ليس من باب الإطلاق والتقييد، بل من باب سريان ومن عند كل الأفراد بما يشمل الفرد الخروجي. ثم تقول الفرد الخروجي مأمور به، فالفرد الخروجي كان من الأفراد الذي شملها السريان لذلك الإطلاق وهو الحرمة، بعد شموله لسريان الحرمة كيف يكون مشمولا لما يقابل الحرمة وهو الأمر وهو الوجوب؟ أقرأ العبارة عقل. كما لا يجدي إشارة إلى الدليل الثاني لصاحب الفصول ورده، كما لا يجدي أي كما لا يفيد في رفع هذه الغائلة، يا غائلة وهي كون شيء واحد يكون بعنوان واحد يكون مأمورا به ومنهيا عنه مثلله، كما لا يجي في رفع هذه الغائلة كون النهي مطلقا، النهي مطلق لو مطلق النهي السابق وهو حرمة التصرفات الغصبية مطلق، وعلى كل حال، يعني شنو على كل حال؟ يعني قبل الدخول بعد الدخول في كل حالة، وكون الأمر بما بالخروج مشروطا بالدخول. واضح المثل؟ لماذا لا يجي تعليل ضرورته؟ تعليل لعدم الفائدة لعدم الجدوى، ضرورته منافاة حرمة شيء كذلك، أي بنحو الحرمة المطلقة، كذلك أي بنحو الحرمة المطلقة، لأن الخروج إذا كان محرما، لأن الخروج بما للعموم من الحرمة تكون الحرمة بما هي حرمة شاملة له بنهيها الأطلاق، ضرورة منافاة حرمة شيء كذلك، يعني بنحو الأطلاق والسريان لكل الأفراد، مع وجوب الخروج في بعض الأحيان. وش تقول؟ يقول الخروج بعد الدخول اضطرارا صار واجبا. نقول لك الطبيعة شملت جميع الأفراد وحرمت جميع الأفراد بالنهي السابق، ولم تبقي فردا حتى يبقى هذا الفرد مشمولا لأمر من الأمور، ليس من باب إطلاق حتى يقيد بمقيد، هذا الإطلاق سرياني لكل الأفراد. واضح العبارة؟ بل مع في بعض الأحوال، وأما القول في الوقت صلى الله عليه وسلم.